بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سد الذرائع المحرم حتم كفتح ياء المنحتم وبالكراهة وند ورضا وألغي إن يكون فساد أبعدا أو رجح الإصلاح كالأصارى تفدى بما ينفع للنصارى ينفع للنصارى وانظر تدلي دوالي العنب تدلي دوالي العنب كل مشرق وكل مغرب وينبذ الإلهام بالعراء عن به إلهام الأولياء وقد رآه بعض من تصرف عصمة النبي تصوف وعصمة النبي توجب اختفى لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل في غيره الظن وفيه القطع لأجل كشف ما عليه نقع والظن يختص بخمس الغيب والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. قال رحمه الله: سد الذرائع إلى المحرم حتم فتح المنحتم. قال من مسائل الاستدلال الأدلة التي تختلف فيها قاعدة سد الذرائع، الذريعة الوسيلة التي تؤخذ بها الناقة الشرود، والمراد بها ما يتوصل به إلى الحكم. سد الذرائع المحرم معناها العقد مثلا إذا كانت صورته جائزة وفي نفسه جائز وهذا هو جائز مباح، إلا أنه يتوصل به إلى ممنوع، هل يمنع نظرا لمقصد المقصود منه أو يباح نظرا لظاهره؟ هذه مسألة قاعدة سد الذرائع. مالك توسع فيها والشافعي أباحها، لكن محل الخلاف بين الإمامين حيث لا يقصد الفرد مقصد الفاسدة. مثلا إذا وجدنا مثلا كما ربوع الأشياء التي اختلفوا فيها، إذا كان الشخص يقصد الغرض الفاسدة فلا خلاف بينهما أنها لا ممنوع ولا يجوز، وإذا كان في بينه وبين الله يقصد هذا الفاسدة أيضا حتى عند الإمام مالك هو في نفسه لا شيء عليه. والخلاف بينهما إذا وقع على العقد ورفع على الحاكم هل يفسخه نظرا لإنقاذ الفاسد أو لا نظرا لظاهر الصحة؟ طيب هذا هو، وهي ذرائع منها ما هو مجمع عليه بين العلماء على سدها. من ذلك سب الأصنام بحضرة عابدها، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله من يسبوا الله عدوا بغير علم، ينهى مجمع هنا على نجب سدها. ومنها ما أجمع على فتحه ولا عبرة بما يتوصل إليه. من ذلك مجاورة الرجال والنساء في البيوت، مجاورة معناها قد تكون وسيلة الفاحشة، هذه فتحت وإنما الذي منع هو الخلوة بالأجنبية فقط. ومنها ما هو مختلف فيك بعد أجل هكذا. يقول على أن مذهب الإمام مالك ثلث مذهبه مبني عليه أو أكثر، صحيح؟ على كل حال ما هو مبالغة، لكن على كل حال معروف أن الإمام مالك من أشد الناس تضييق في باب البدع والذرائع ونحو ذلك، هذا معروف. نعم. بالكراهة وندب ورضا وألغي إن يكون فساد أبدا. سد الذرائع المحرمة حتم كفتح ياء المنحتم، معناه وسيلة واجبة أيضا واجبة. ثم قال: وبالكراهة وندب ورداء. وبالكراهة وسيلة المكروه يندب سدها، ووسيلة المندوب يندب فتحها. إذن هذا من إعطاء وسيلة حكم المقصد. المندوب يندب فتحها. نعم. وألغي إن يكون الفساد أبعده. لكن محل كون كون كون كون كون ذرائع تسد إذا كانت وسيلة لحرام محل بال تكون مفسدة التي ترتب عليها بعيدة ودونها مصالح كثيرة، فحينئذ لا تعتبر مفسدة. مفسدة البعيدة لا تعتبر إذا كانت المصالح أقرب، سيؤثر لذلك. نعم. أو رجح الإصلاح كالأسارة، أو كان فيما هناك مفسدة وهي وسيلة المفسدة، لكن هناك مصلحة أيضا أرجح من المفسدة، كفك الأسير من يد العدو بالطعام، هذه مفسدة وهي تمكينه من الحرام، لأنه لا يجوز لما أخذ الحرام. لأنهم هم مخاطبون فروع الشريعة ويجب عليهم إطلاق الأسير، ولا يجوز أخذ الإواضع لهم عليهم، فتمكين من الطعام هي مفسدة وإطعامهم الحرام. لكن مصلحة تخليص الأسير أعظم من هذه المفسدة. إطعام بالحرام؟ كيف إطعام بالحرام؟ كن ممكن من المال، أعطيهم مال مقابل المكين. هذا المال حرام عليهم، لأنه مخاطب فروع الشريعة ويجب عليهم إطلاق الأسير بغير عوض، فأخذهم لهذا العوض عوضا بغير غنم واحد. نعم. وانظر تدلي دوالي بالعنان، وانظر ايوه، احنا قلنا اذا كانت مفسده بعيده، ما قلنا ما كانت مفسده بعيده. نعم. هذا مثاله زراعه الكرب، دوالي بالعنان. نعم. دالية الشجره الدالية باسمنا نحن الدالية. نعم. قال هذه انتشار العدد قاعد سيد عبد الله درس الجمال. نعم. نعم. انظر تدلي دوالي، وسكنا طويلا يتوصل المغرب. نعم. انظر تدلي دوالي العنبي، زراعة كرب، شجار الكرب زراعته في العالم كامل، العالم الإسلامي شرقا وغربا منه، يدل على إباحته، مع أنه وسيلة لعصير الخمر. نعم. لكن هذه المفسدة دونها مصالح كثير، كونه يؤكل عنبا ويحصر عصيرا ونحو ذلك من الخمر، مفسدة قد ترتب. نعم. لكنها بعيدة، بعيد في كل مشرق وكل مغرب. نعم. كان هذا دليل على الجواز، مع المفسدة موجودة لكن يقتضي إلغاء المفسدة البعيدة. وينبذ الإلهام بالعراء عن الإلهام الأولية، قال مما ليس من الأدلة الشرعية. هذا يذكر هنا ما قيل إنه دليل ولو على قول ضعيف، وهنا ذكر مع سبيل الطرد. والإلهام شيء يلقى في القلب تطمئن له نفسه ويذلج له صدره، وأصله قد كان في من قبلكم مكلمون. نعم. فإن يكن في أمتي فعمر منه. شيء يلقى في القلب تطمئن له النفس ويذلج له الصدر. نعم. كثير ما مباحثات عمر وذكر يقول حتى شرح الله صدره. نعم. هو ما طلع له دليل لكو، لكنه شرح صدري يقع له، يعلم عرفت أنه الحق. نسيم في كان نعم قال منع الزكاة، منع الزكاة. وقال أيضا في مراجعتي له في جمع المصحف قالوا كيف يفعل ما لم يفعله هو نفسه صلى الله عليه وسلم. قال هو والله خير ما راجعوا حتى شرح الله صدره بكر ذلك، لأن كثيرا ما معنوه أتي له بدليل سيد على أنه خير. نعم. نعم. إذن على كل حال هذه استحوجته بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الأدلة من كتاب سنة أو إجماع أو قياس أو دليل من هذه الأدلة التي تختلف فيها عندما يراها، فهم ويبئن لهم بالعراء معناه لا يعتبر ولا يعمل به، عني به إلهام الأولياء، معناه عن إلهامات الأنبياء طبعا وحيهم كامل. نعم. نعم. سيذكر هذا. نعم. وقد رأى بعض من تصوفة بعض الصوفية يرى الإلهام، لكن يراه طائفة قليلة منهم ترى العمل به، لكن تراه عمل الإنسان في نفسه ما هو في حجابه على غيره، فيما لا يعارض أيضا دليل. ترى العمل به في خاص يعمل به في خاصة نفسه فيما لا يعارض دليل. فيما لا يعارض دليل. وبعض العلماء وبعض العلماء أيضا قال به واستدل بأدلة ضعيفة وحدا إن تقف رأس المؤمن فإنه ينور فإنه ينور بنور الله وينطق بحكمته يعني استعنوا عنها على ما ذاك النور اللي يشعر الله في تعريف الصدر أن يعبد به نعم لكن هذا ما ضعيف مشهور مثل الجمهور عن الإلهام لا يعلم في الحكم الشرعي لكن شفنا هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني نعم طبعا وكتبوا في رسالة أقل أحوال أن يكون حسن عجيب وردوا واحد رد على الشيخ الألباني بأدب عجيب لعلكم تسمعون عليه أبو الأشبال عجيب عجيب قال له أنا الشيخ الألباني شيخي وأحترمه لكن أخالفه في هذا الحديث لأن له طرقه نعم هو حسن حسن بشارة اسمه آخر أيضا محمود سعيد إذا كنت تسمعون عليه عنده رسالة اسمها بشارة المؤمن في تحسين حديث اتقوا في راسك المؤمن عجيب حسن والقول بتحسين الحق جيد نعم لأن حتى الذي ضعفه فر من مسألة الفراسة وكذا الفراسة فيها كلام الشيخ القيم قال بها الشافعي وقع صادق ولا يفر من شيء الشافعي صادق ولا يفر من شيء يتبع الدليل يا أثبت له هذا أقبله صحيح ولا ليس هناك شيء مشكلة أعتقد هناك معلومات سابقة نريد دائما نحافظ عليها ولا نريد ان نتوقع معارضه ولا وجدنا دليل معارضه لها نقبل نرجع عن نعمل مع الدليل نميل نميل حتى نحن كغصاني الشراطي تميل مع الريح حتى نحن نميل مع الادله نميل مع الادله حيث مالت نعم ولذلك حتى وهذا لعزر الصوفي لبعضهم ما هو مش جمهوري ولذلك كثير ابو الحسن الشاذلي قال انه قال لا اقبل خاطره إلا بشهيدي عدل من الكتاب والسنة. كل ما يردوا عليه لابد أن يعرضوا على الكتاب والسنة. ولا أقول إلا بشهيدي عدل من الكتاب والسنة. كتاب جامع بين العلم والفضل عندهم شيخنا؟ ولا عنده أبو عمر عبد البر. تحقيق أبو الأشبال جزئين؟ لا عندها مجلد واحد. وجزئين طبعا وغيرك من مجلد واحد. لا تحقيقه هو شرح عجيب عنده عجيب. بحث قيم. عجيب في هذا. عجيب. يقول بأن الشيخ الألباني لما وصله تأمله ولم يقل شيئا. يقول شيء عجيب سبحان الله. حسن. لا يحكم الولي بلا دليل وعصمة النبي تجب اقتفاء أما عصمة الأنبياء فكل ما يردوا عليهم يعملوا به لأنهم معصومون كما هم معصومون في فعالهم معصومون في خواطرهم لا سبيل للشيطان إليهم لذلك فرؤياهم وإلهاماتهم ووحيهم كل ذلك وحيهم كامل يقول صار الأمر أنه قد يحتاج التأويل نعم لأن سلم قد ما رأى الرؤيا وأوله لكن صحيح نعم لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل الولي لا كفرد من أفراد الأمة ليس عنده أحكام ولا أحكام الله تعالى ممكن الشيخ عبد الله الغمالي كان يعرف العصمة يقول ملكة تقوم بالنبي تدفع عن المعصية مع بقاء اختياره مع ملكة تقوم بالنبي نعم تدفع عن المعصية مع بقاء اختياره عجيب سبحان الله معنى وكان يقول يشير كون الاجتهادي أنه يجتهد وكان يقول لنا قيد هذا نعم عجيب سبحان الله حسن قال ولا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل من النصوص معناها من حمل النصوص على ظواهرها أو تأويلها إن كان هناك ما يقتضي تأويلها دليل آخر التأويل حمل اللفظي على معناها المرجوح دليل نعم في غيره الظن أما غير الأحكام الشرعية الهامات الأولية في غير الأحكام الشرعية ما يتعلق بالإنسان في عمله بشارات وكذا وكذا وكذا هذا قد يحصل من الهامات الأولية قد يحصل من الظن وهو الغالب قد يحصل القطع لتكرر الإخبار عن أن كل ما أخبر به يقع على محل على ما أخبره يتكرر الإنسان يحصل القطع بعدين يدفعه عن نفسه لأن قاعد الشخص العادي يتكرر منه أنه لا يخبرك بشيء إلا وقع أجده تقطع بصدقه نعم ذكر ابن القيم في مدارس السالكين أن ابن تيمية أنه أخبرهم مرة أن هذه الواقعة سيهزم فيها التقطع نعم واقسم واقسم اقسم ان يلزمونه. فقال قل ان شاء الله. قالوا يشكون ان شاء الله. وقال اقول هذا تحقيقا لا تعليقا. يعني وقع كما اخبر. وقال واخبرنا بكثير شاهدت منه البعض وهنا انتظر الباقي كانوا يتحققه. هي يدل على ان الهمات قد تحصل القطع لسمعه. قال ولا شاهدت بعض الاخر ها انا اتاوله كانوا على يقين انه سيكون كما اخبر. نعم هذا كلام من درس السالكي. نعم ثم قال في غيره الظن وفيه القطع لاجل كشف ما علينا الغبار عليه كشف الغبار عليهم لانه يتحقق كما اخبر. نعم الكشف ما عنده تعريف نعرفه ما عرفوا كيف لا يطلع الله تعالى ما لا اعرف له تعالى لا يطلع الله تعالى على على ما غاب عن الغيب. والظن يختص بخمس الغيب لنفي علمها بدون ريب. هناك مسائل قصارى ما يحصل للأولياء من الاطلاع عليها هو ظن ولا سبيل الى يحصلهم العلم وهي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى انه استثار بعلمها وعدها لا يعلمها الا هو ونفي لكن في العلم لا يقتضي نفي الظن لأن العلم أخص من الظن ظن وزيادة وهو نفي الاحتمال. إذن هي حكم الله تعالى على عبيدها لا يعلمونها لكن قد يحصل الظن. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال ما قال لعائشة قال ما هي بطن أختي خارجة توراة وهي من المسائل التي الغيب ما في بطونية نساء نفي العلم لا ينفي الظن لا لأنه لأنه خص لأنه نفي العلم يعني العلم أخص من الظن ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام ونفي الأخص ونفي العام لا يستلزم نفي الأخص لا يستلزم نفي العام في القاعدة نفي الإنسانية لا يستلزم نفي الحيوانية ما قال والظن يختص بخمس الغيب وما يقال الآن عنه صارت بالآلات يمكن أن يعرف ما في بطنك هو يكرهون ذا ألا ينافي هذا لأنه لا يعلمونه إلا بعد أن يتكون هذا عرفه الملك لم يعد غيبا وما عرفه الملك لم يعد غيبا والملك يعرفون يكتبوا كانوا يكرهون ذا وكذا وكذا بعد طلع الملك عليه لم يعد غيبا لا بأس إذا طلع عليه غيبه. نعم نعم ولو قال صدقا نعم لكن قبل أن يطلع أهل الملك لا سبيل لأحد أن يطلع عليه إلا بعلم من إعلام من الله تعالى. قالوا للدكتور هذا زندان قالوا الآن فيه آلات يوضع الماء ويعرفون أنه ذكر أو أنثى ماء يعني قبل 4 شهور قبل كذا فقال لهم هل يعرفون أيعيش أم يموت هل ذكر يعني شقي أم سعيد هل وذكر الله من شيء كثير أي دعاوى أيضا والظن يختص بخمس الغيبين لنفي علمها بدون ريب. قد أسس الفقه على رفع الضرر كان هناك قواعد ذكرها ختم بها كتاب الأدلة لأنها لها شبه بالأدلة لأن ارتباط هذه القواعد بجزئياتها كارتباط الدليل بالمدلول فناسب أن يذكرها ختاما لكتاب الأدلة. نعم وأن ما يشق يجلب الوقت قد أسس الفقه على الضرر قاعدة ولا رفع الضرر ضرر يزال هذه من أعياء كثير من الفقه. نعم الضرر يزال لا ضرر ولا ضرر ويلتقى الضرران نفي الأصحاب الأكبر كل هذا من قاعدة نفي الضرر. نعم وإنما يشق وقاعدة القاعدة عن على على عفية عما يحصل قال الشيخ خالد المشقة تجلب التسليم هي قاعدة مش التقصير ما جعل الله ما جعل الدين من حرج. نعم يريد الله بيكون يسرى ولا يريد بيكون عسرى هاي أدلتها. نعم ونفي رفع القطع بالشك كذلك من القواعد أن اليقين لا يرتفع بالشك نفي رفع القطع بالشك اليقين لا يرتفع بالشك هو اليقين لا يرتفع بالشك لا يرتفع أثره حكمه وما اليقين نفسه لا يرتفع قط. نعم رفع الواقع محال شيء فات يقينه لا يمكن رفع يقينه لكن أثره يقينه رفع نؤمة الخطأ من سنة نعم لا بد وهذا من قواعدية من إذابة العصمة وشك الطلق لا يلزم شم لأن اليقين اللي العصمة المتحققة لا ترتفع بشك طارئ. نعم وهكذا يقول كثير ما يقول الشك في المنع لا شكوا الماء لا يعتبر لأنه رفع يقين بشك. نعم شكوا الماء لا يضر. قالوا حتى قضية إذا شك الإنسان هل الكفرة؟ قالوا الأصل للإسلام. لا طبعاً. يعني ما دام الإسلام ما دام الإسلام قال لا يطرح شك. لأن الإسلام هو ثبت بيقين. يقين لا يطرح شك والله. إمام. شكوا الماء لا يضر. قال ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف يحكم العرف وزاد من قطع. القاعدة العرف العادة محكمة. هذا من عكيم الأحكام المبنية على العرف. جميع الأحكام المبنية على العرف مبنية على هذا. نعم. وذلك تختلف باختلاف العرف كيف الطلاق كيف الوصايا كيف الأيمان هاي بيجي على العرف. ولذلك ذكر القرافي في الفروق عن إجماع على أنه لا يجوز المفتي يستفتاه شخص في مسألة تبني على على عرف كيف طلاق لفظ الطلاق والله في عتق والله يمين أن يفتيه حتى يعرف يسأله عن عرف بلده. نعم. القيم قال من الجهل أن الواحد إذا رأى الدليل صحيحا ويطبقه على جميع الناس وعلى جميع الأعراف. طبعا طبعا تختلف يبني على عرف تختلف. نعم. كون الأمور تبع المقاصد وهكذا كان الفتوى أدق من العلم بالفقه. هناك الفرق بين علم الفتوى وعلم القضاء. علم الفتوى علم الفتوى وفقه الفتوى. القرافي عنده كتاب في الموضوع. نعم. الفرق بينهم. نعم نعم. أحكام. تميز تميز تميز الأحكام. نعم. كون الأمور تبع المقاصد. كم من القواعد الأمور بمقاصدها. ومن هاي من هاي المسألة خلافهم في اشتراط نية الوضوء. هو وسيلة للصلاة التي هو نية اتفاقها. هل نعطى يعطى حكم الصلاة تشبه النية ولا يعطى حكمها الوسيلة ولا تعطى حكمها مقصدية ولا هو مذهب الأحناف. نعم. مع تكلف ببعض ببعض وارد كون جميع الفقه يرجع إلى القواعد في كثير من الروع لا يمكن رجعوا إلى هذا إلا بتكلف. وقالوا هذا مثل الشافعي. نعم نعم وشافعي هكذا وقال وقال وقال وقال الأحناف أنا أنا قال الدبوسي من الأحناف الدبوسي قال إن فقه فقه يرجعوا لي أظن 17 قاعدة قالوا أيضا لا يأخذ بتكلف حتى حصروا الفقه في هذه القواعد لا يرجعوا يأخذ بتكلف. الشافعية 7. نعم نعم. وقال بأن الشافعية شيخنا كان حنفي باكستان يعني كان يعني يكرر هذه القواعد يراجعها وهو اختفى الشيخ الشافعي ويسجل هذه القواعد فلما علم به طرده وأخذ منه 7 فقط. عجيب عجيب. ذكرها في القواعد الفقهية. عجيب. ذكرها ترى بعضهم من كتب في ذيك أبو الزرقاء الزرقاء. عندهم من النجيم. ثم قال شبه النظائر. أي نعم شبه النظائر. والشأن لا يعترض المثال هذا أصبح من الأمثال. نعم نعم هذا لا. قد كفى الفرض والاحتمال. نعم. لا لا. البيت الأخير. لا لا هذا. هذا قرأته. هذا قرأنا. أنا قلبت وراء. تبغى ترجع إلى الوراء. هذا سبحان الله أصبح من الأمثال. نعم نعم. جزاكم الله خير شيخ الله بارك فيكم. الله يحفظكم. السلام عليكم.